إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والمشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الأكاديمية المباركة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. درسنا هو في درس عمدة الأحكام مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ترك الخثلان، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله جميعا، وحيا الله الأخوة المشاهدين. أنتم أيها الأخوة المشاهدون كذلك نرحب بكم لاتصالاتكم ومشاركاتكم من خارج وداخل المملكة، سوف تظهر لكم الأرقام تباعا على الشاشة وكذلك على الشبكة العنكبوتية. أيها الأخوة المشاهدون، معنا من داخل استوديو مجموعة من طلبة العلم، نحييهم ونرحب بهم ونسأل الله عز وجل لهم العلم النافع والعمل الصالح، فنقول لهم أهلا وسهلا بكم جميعا. عودا على بدء أيها الأخوة المشاهدون، نعود إلى فضيلة الشيخ مجددا ونرحب بكم فضيلة الشيخ سعد، وأهلا وسهلا بك مجددا. نستعرض الأسئلة المراجعة في الدرس السابق. طيب، السؤالان هما: هل يصح توكيل المرأة في طلاق نفسها؟ والسؤال الثاني: إذا اختلف الوكيل والموكل في رد السلعة فما الحكم؟ هذان هما السؤالان، سنجيب بإجابة واحدة ثم نستعرض. أم إبراهيم من السعودية تقول: السلام عليكم، يصح توكيل المرأة في طلاق نفسها؟ فإن وكلها بتطليق نفسها طلقة واحدة فيصح أن تطلق نفسها إن وكلها زوجها. هذه الإجابة صحيحة يا شيخ؟ نعم. وإذا أطلق فليس لها أن تطلق إلا طلقة واحدة، ليس لها، يعني سواء إذا صرح قال وكلتك في تطليق نفسك طلقة واحدة هي صح، وإذا أطلق قال وكلتك في تطليق نفسك وسكت فلها أن تطلق نفسها طلقة واحدة. جيد، أحسنتم. بالنسبة للسؤال الثاني تقول: إذا اختلف الوكيل والموكل في رد السلعة فإن القول لمن له بينة، فإن لم يكن لأي واحد منهم بينة على صدقه أو كذب الطرف الآخر فإن الموكل إن قال برد السلعة فالقول قوله، والله أعلم وجزاكم الله خيرا. نعم، هل هي إجابة صحيحة؟ نعيد شيء. لا، يعني قول الموكل وليس قول الوكيل. تقول قول الموكل. لا، لعلك تستعرض إجابة أخرى. نعم، الإجابة الثانية. نعم، السؤال الثاني من السؤال الأول. نعم، الإجابة الصحيحة. صحيح. بالنسبة للأخت رايحين من مصر تقول: السؤال الثاني، إذا اختلف الوكيل وموكل في رد السلعة فما الحكم؟ للأسف ما أجابت، فقط كتبت السؤال. نعم. عندنا السعدية أم عبد الرحمن من المغرب. بسم الله، بارك الله فيكم أثابكم. إذا اختلف الوكيل والموكل في رد السلعة فادعى الوكيل أنه ردها والموكل ادعى أن الموكل لم يردها فالقول قول الوكيل لأنه أمين، والله أعلم. نعم، هذا هو الجواب الصحيح، هذه هي الإجابة. نعم، ونشكر الأختين جميعا، الأخت أم إبراهيم وأخت السعدية. نعم، على هاتين الإجابتين، ونشكر جميع الأخوة الذين شاركوا معنا الإجابة عن هذه الأسئلة. أحسنتم. طبعا رايحين كما قلنا، لكن ما أجابت على السؤال الثاني. الأخت السعدية أم عبد الرحمن من المغرب، وأم عبد الرحمن من مصر، كذلك عمار فيصل شريف، هؤلاء مريم كذلك من السعودية، سعد الدين من اليمن، وخلود من السعودية، على هي آخر واحدة ونستكمل معكم يا شيخ. نعم. بقية الدرس أو ما سندخل عليه اليوم إن شاء الله عز وجل سيكون في باب الشركة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. حديثنا في هذا الدرس عن باب الشركة، وهذا الباب هو في الحقيقة من أهم أبواب الفقه، وفيه مسائل كثيرة، ونلحظ كثرة التساؤلات في مسائل هذا الباب، خاصة مع قيام الشركات المساهمة في الوقت الحاضر وأسئلة الناس عن الأحكام المتعلقة بها. ولذلك فإننا في هذا الدرس سوف نعتني بالتأصيل الفقهي لمسائل وأحكام هذا الباب، وسنتعرض إن شاء الله تعالى لأقسام الشركات التي ذكرها الفقهاء، وأقسام والشركات الآن المعاصرة، والقواعد في الربح والخسارة، وإذا شرط على الشريك أنه يتحمل خسارة فما الحكم، ومسائل يعني كثيرة يكثر الاستفتاء فيها وتكثر الأسئلة عنها. على هذه الكثرة يا شيخ ستكون في حلقتين، والله استطعتنا إن شاء الله أن نكمل في هذه الحلقة، لأن الحلقة ساعة واحدة فقط. على كل حال نحن سوف نبدأ وننظر إلى ماذا نصل، ربما يعني نستطيع أن نكمل أو نكمل في الدرس القادم إن شاء الله. أحسنت. طيب نبدأ أولا بالتعريف. تعريف الشركة في اللغة معناها المخالطة والاختلاط، ومنهم قول الله تعالى عن موسى وأشركه في أمري، وكذلك أيضا قد تطلق على الاشتراك نفسه، قد تطلق على الاشتراك نفسه كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. تعريف الشركة اصطلاحا هي اجتماع في استحقاق أو تصرف، اجتماع في استحقاق أو تصرف. فقولنا اجتماع في استحقاق هذا النوع يسميه العلماء شركة الأملاك، ومعناها أن يكون بين شخصين فأكثر اشتراك في استحقاق مالي، إما شراء أو هبة أو إرث مثلا. ومنه قول الله عز وجل عن الإخوة لأم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الإخوة لأم عندما يرثون الثلث إذا كانت المسألة كلالة يعني لا ولد ولا والد فيشتركون في الثلث، ويستوي الذكر والأنثى. لاحظ تأخذ الأنثى مثل ما يأخذ الذكر في هذه المسألة من مسائل الإرث. هذا هو القسم الأول شركة الأملاك. والقسم الثاني شركة العقود، وهي التي نقصدها ويقصدها الفقهاء بالكلام في هذا الباب، وهي المقصودة بقولنا في التعريف أو تصرف، اجتماع في استحقاق أو تصرف. مقصودنا بقولنا أو تصرف يعني شركة العقود، وهي أن يتعاقد شخصان فأكثر في شيء يشتركان فيه بمال وعمل، أو بمال من أحدهما وعمل من الآخر، أو بذممهما على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. هذا القسم الثاني كما ذكرت هو المقصود بالبحث في هذا الباب، وقد كان هذا النوع من الشركات موجودا من قديم الزمان، كما قال الله عز وجل في قصة داود في سورة صاد وإن كثيرا من الخلطاء يعني الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وذلك أن الشركة مظنة للاختلاف إلا مع الإيمان والتقوى، فالإيمان والتقوى يحسم الخلاف ولا يكون هناك خلاف بين الشركين أو الشركة، لكن مع قلة الإيمان والتقوى تكثر الخصومة والبغي. وإن كثيرا من الخلطاء يعني الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. المؤلف رحمه الله ذكر أقسام الشركات، شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان، وهذه سوف نتكلم إن شاء الله تعالى عنها بالتفصيل. فالمقصود بالعنان والمقصود بالمضاربة والمقصود بالوجوه والمقصود بالأبدان، هذه سنتكلم عنها إن شاء الله ونربط ذلك بكلام المؤلف رحمه الله. لكن الشركات المعاصرة الآن هي ترجع إلى واحدة من هذه الشركات التي ذكرها الفقهاء، ومن أبرز أنواع الشركات المعاصرة الشركات المساهمة، الشركات المساهمة. وهذه الشركات لها دور اقتصادي كبير في الأمة، فيتقوم بأعمال ضخمة لا يستطيع الفرد من الناس أن يقوم بها، وذلك أنه يجمع في هذه الشركات رؤوس أموال ضخمة من المساهمين، والمساهمون قد يصلون بالملايين، قد يصلون بالملايين، كما نسمع عن بعض الشركات التي تطرح للاكتتاب العام فيكتتب عدد كبير من الناس ويكون رأس المال ضخما. ورؤوس الأموال الضخمة هذه تكون شركات كبيرة وعملاقة لها أثر في البلد، وتقوم بأعمال ضخمة من الاتصالات مثلا أو الكهرباء أو المياه أو بناء الجسور أو شركات الإسمنت أو العصائر أو الألبان أو غيرها، نجد أن لها أثرا اقتصاديا كبيرا في المجتمع. فبعض الشركات رؤوس أموالها بالملايين، بل بعضها بالبلايين، وهذه قد لا يستطيع الفرد من الناس أن يمتلك مثل هذا الرأس، مثل يعني هذه لا يستطيع الفرد من الناس أن يمتلك هذا المبلغ الضخم، ويكون مبلغا ضخما قد لا يستطيع الفرد امتلاك هذا المبلغ الضخم. لكن فكرة هذه الشركات المساهمة هي تجميع الأموال من الناس وتكون بهذا رأس مال ضخم يمكن من خلاله تنفيذ أعمال ضخمة وكبيرة في المجتمع، فيكون في هذا فائدة للمساهمين وفائدة للمجتمع. لكن مع أهمية هذا النوع من الشركات في من الناحية الاقتصادية، إلا أننا نريد أن نعرف الحكم الشرعي لهذا النوع من الشركات، هل يجوز الدخول في الشركات المساهمة أو لا يجوز؟ نقول هذه الشركات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شركات ذات أغراض وأنشطة مباحة كالزراعة والصناعة ونحو ذلك، ولا تتعامل بالربا مطلقا لا إقراضا ولا اقتراضا، فهذه يجوز الدخول فيها، يجوز الاكتتاب فيها ويجوز شراء أسهمها، وهذه أمرها ظاهر. القسم الثاني شركات محرمة، يعني نشاطها الأساسي محرم، شركات غرضها الأساسي ونشاطها الأساسي محرم، مثل شركات تصنيع الخمور مثلا، فهذه لا شك أنه لا يجوز الاكتتاب فيها ولا شراء أسهمها. هذان القسمان الحكم فيهما واضح، الشركات المباحة التي لا تتعامل بالربا وتخلو من المحاذير الشرعية، هذه لا إشكال في جواز الدخول فيها. الشركات التي غرضها ونشاطها الأساسي محرم، لا إشكال في أنه يحرم الدخول فيها. هل ننظر يا شيخ إلى النشاط أم إلى السيولة الداخلة لها؟ لا، ننظر إلى النشاط، نشاط هذه الشركة. نشاط الشركة، نعم، وأيضا ترتبط بالسيولة. القسم الثالث شركات غرضها الأساسي مباح لكنها تتعامل بالربا إقراضا أو اقتراضا، وهذا هو حال معظم الشركات المساهمة، هذا هو حال معظم الشركات، تجد أنها شركة غرضها الأساسي مباح، شركة اتصالات، شركة في العقار، في الألبان، في غرضها الأساسي مباح، لكن تتعامل بالربا إقراضا واقتراضا. وهذا النوع من الشركات يسميه بعض المعاصرين الشركات المختلطة، الشركات المختلطة. فهل يجوز الدخول فيها؟ وهل يجوز الاكتتاب فيها، يعني طرحها للاكتتاب وشراء أسهمها واقتناؤها أم لا؟ اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة. وقبل أن أشير إلى أقوال العلماء في المسألة، يعني أود التنبيه إلى أنه قبل سنوات لا يكاد يوجد شركة من القسم الأول، شركة لا تتعامل بالربا إقراضا أو اقتراضا، لا يكاد يوجد شركة واحدة. لكن في الوقت الحاضر ولله الحمد وجد عدة شركات، وإن كان الأكثر هو من القسم الثالث، لكن وجد عدة شركات من القسم الأول، شركات غرضها الأساسي مباح ولا تتعامل بالربا مطلقا، وجد هذا النوع من الشركات. وهذه ينبغي أن تشجع ويشجع القائمون عليها ويشكروا. يبقى النظر في الشركات المختلطة التي غرضها الأساسي مباح لكنها تتعامل بالربا إقراضا أو اقتراضا. للعلماء المعاصرين فيها قولان. القول الأول جواز المساهمة في هذه الشركات مع وجوب التخلص من مقدار الربا. أصحاب هذا القول يجيزون الدخول فيها سواء طرحت للاكتتاب، لأنها أحيانا تكون شركة قائمة يعني غرضها الأساسي مباح وتتعامل بالربا، ثم تطرح الاكتتاب ويوضع علاوة إصدار، وأحيانا تكون جديدة فنقول هذا النوع من الشركات من العلماء من قال بجواز الدخول فيها لكن مع وجوب التخلص من الربا. وأبرز من قال بهذا القول معظم الهيئات الشرعية في البنوك والمؤسسات المصرفية الإسلامية. وأيضا من أبرز من قال به من العلماء المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وإن كان قد نقل عنه فتوى أخرى، لكن فتواه بجواز الدخول في هذه الشركات محررة في بعض كتبه. القول الثاني يحرم الدخول في هذا النوع من الشركات مطلقا، فيحرم الاكتتاب فيها ويحرم شراء أسهمها سواء كان بقصد الاستثمار أو بقصد ما يسمى بالمتاجرة أو المضاربة. فما دام أن الشركة مختلطة يحرم الدخول فيها. وذهب إلى هذا القول أكثر العلماء المعاصرين، وأقره مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي، فالمجمعان اتفقا على الأخذ بهذا القول. وكذلك أيضا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أصدرت فيها فتوى قبل سنوات برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. ونأتي لوجهة من أجاز الدخول في هذا النوع من الشركات هم أصحاب القول الأول. استندوا في هذا إلى بعض القواعد التي ذكرها الفقهاء، ومنها مثلا أنه إذا اختلط الحلال بالحرام فالحكم للأكثر، وأن التابع تابع، ونحو ذلك من القواعد التي ذكرها الفقهاء. ولكن هذه القواعد التي استدل بها هي قواعد صحيحة لكنها لا تنطبق على هذه المسألة، وسيأتي بين هذا إن شاء الله في الترجيح. أصحاب القول الثاني الذين قالوا بتحريم الدخول في هذا النوع من الشركات قالوا إن الشركة إن السهم يمثل حصة في رأس مال الشركة، ودخول الإنسان في الشركة يعني اشتراكه في المال والعمل في هذه الشركة، فهو يدفع مالا ويقوم بعمل، لكنه لا يقوم به مباشرة، وإنما يوكل من يقوم عنه بهذا العمل. وضح هذا مثال بسيط. نحن الآن موجودين في هذا الدرس، لو اتفقنا على إنشاء شركة، شركة من الشركات، ولنقول مثلا مكتبة، وقلنا السهم كم ألف شيخ طارق؟ والله السهم نرفع لهم شوي، خلنا نقلل القيمة عشان نعرف نحسب يا شيخ. السهم كم نقول؟ السهم الواحد أي نعم 100 ريال. 100 ريال، طيب السهم الواحد 100 ريال، فكل واحد يدخل في هذه الشركة على حسب استطاعته، فمثلا هذا يدخل بعشرة أسهم، وهذا ب20، وهذا ب50 سهم، وهذا، وتكون الأرباح على حسب الأسهم، والخسارة كذلك، ولا يلزم أن تكون أرباح على حسب الأسهم أيضا، يعني هذه على كل حال سيأتي الكلام عنها، سيأتي الكلام عنها، لكن المقصود أن هذه هي فكرة الشركات المساهمة. الشركات المساهمة تجمع لنا عدة أسهم، أسهم متساوية القيمة والمقدار. نحن في هذه الشركة الآن، لما الآن أنشأنا هذه الشركة مثلا في بيع الكتب، وكلنا من يقوم عنا بأعمال هذه الشركة، فنحن الآن ينسب لنا مال، وهو المال الذي كوننا بهذه الشركة، والعمل أعمال هذه المكتبة تنسب لمن؟ للذين وكلوا. هل تنسب لهؤلاء العمال الذين وكلناهم يقومون بأعمال؟ لا تنسب أو لنا. تنسب لنا نحن أيها مساهمين، تنسب لنا، تنسب لنا نحن أيها مساهمين، جميع أعمال الشركة تنسب لنا، كل أعمال الشركة هذه، أو يعني هذه الشركة التي كونناها. فلو افترضنا أن هذه الشركة مثلا في بيع كتب، لو افترضنا أنها مثلا دخلت في أمور محرمة، فتنسب هذه الأعمال المحرمة لنا نحن، لأن هؤلاء مجرد عمال يعملون بأجر عندنا. هكذا أيضا الشركات المساهمة، أصحاب القول الثاني يقولون إن المساهمين ينسب لهم مال وعمل، فإذا قام مجلس إدارة الشركة بالإقراض أو الاقتراض بالربا، فهذا العمل ينسب لجميع المساهمين، لأنهم هم ملاك الشركة، ومجلس الإدارة يعمل بأجر، يعمل بأجر. لكن أعمال هذه الشركة تنسب لكم أنتم أيها المساهمون. وهذا القول الأخير هو الراجح والله أعلم في هذه المسألة، وكما قلت عليه أكثر العلماء المعاصرين. وقد قام أحد المشايخ بعمل استبانة لمعرفة آراء العلماء المعاصرين في هذه المسألة، ووجد أن أكثر العلماء بنسبة 90 أو أكثر حتى من هذه النسبة يرون تحريم الدخول في الشركات المختلطة. وكما قلت إن مجامع الفقهية اتفقت على هذا، يعني أنقل فيما يأتي قرار مجمع الرابطة، بين يدي الآن قرار المجمع، قل إن مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورة 14 إلى آخر قد نظر في هذا الموضوع وقرر ما يلي. جاء في بنود هذا القرار: لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا وكان المشتري عالما بذلك. يعني هم قسموا الشركات ثلاثة أقسام، نفس الأقسام التي قسمناها: تأسيس الشركة مساهمة ذات أغراض مباحة أمر جائز شرعا، لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم. ثالثا: لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصالح إذا كان في بعض معاملاتها ربا وكان المشتري عالما بذلك. وإذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا ثم علم، فالواجب عليه الخروج منها. وجاء في القرار: والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز. فهذا القول هو الصحيح في هذه المسألة. وأصحاب القول الأول الذين قالوا بالجواز لا يقولون بالجواز بإطلاق، وإنما مع وجوب تخلص المساهم من مقدار الربا، فلا بد من أن يتخلص من مقدار الربا، يتصدق به بنية التخلص. وبناء على هذا نقول أنه ينبغي تجنب هذا النوع من الشركات التي تتعامل بالربا، ما دام أنها تتعامل بالربا فلا يجوز الدخول فيها، لأن الربا أمره عظيم جدا عند الله تعالى، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، حتى مجرد أن الإنسان فقط يشهد على الربا أو يكتب الربا ملعون، فكيف بمن يتعامل بالربا لكن بالوكالة، عندما الآن الشركة تقرض أو تقترض بالربا. فلا شك أن أعضاء مجلس الإدارة آثمون باتفاق العلماء، حتى أصحاب القول الأول الذين أجازوا الدخول في هذه الشركات يرون أن مجالس إدارة الشركات التي تتعامل بالربا أنهم آثمون ومعرضون أنفسهم للعنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خطر عظيم إن لم يتوبوا إلى الله تعالى، فهم لا شك أنهم يتحملون المسؤولية الكبيرة والمسؤولية العظمى في هذا، لأنهم هم الذين يباشرون الإقراض والاقتراض الربوي. لكن الكلام الآن في المساهمين، بعض الناس يقول هؤلاء مساهمون مساكين لا حول لهم ولا قوة، فلماذا تمنعونهم من الدخول في هذه الشركات؟ نقول ومن أجبرهم في الدخول فيها؟ هل هم مجبرين على الدخول في هذه الشركات؟ وهل تعينت هذه الشركات يعني مجالا الاستثمار؟ مجالات الاستثمار كثيرة وأبواب الرزق كثيرة، فمن الذي أجبر هؤلاء المساهمين للدخول في هذه الشركات؟ ولو أن الناس قاطعوا هذا النوع من الشركات لأنها تتعامل بالربا لما قام لها قائمة، ولكان هذا أقوى رادع لمجالس إدارة تلك الشركات حتى يتجنبوا الربا. وحسنتم يا شيخ، علنا نقف قليلا، لكن فقط أختم بكلمة جميل. أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال عليه الصلاة والسلام أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بإسناد صحيح. يعني عند بيع رطب بتمر، كيلو رطب بكيلو تمر مع التقابض، لاحظ هنا هذا كيلو وكيلو تماثل وتقابض، ومع ذلك لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الرطب سوف ينقص إذا يبس. أنا أورد هذا الدليل، لست يعني في معرض الاستدلال لهذه المسألة، قد لا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث هذه المسألة، لكن فقط أوردت هذا الحديث لأبين تشديد الشريعة في شأن الربا، حتى قليل الربا حتى وإن كان يسيرا. يعني ما الفرق بين كيلو رطب وكيلو تمر مع التقابض؟ ما الفرق؟ فرق يسير جدا، ومع ذلك منع منه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على عناية الشريعة بسد جميع الأبواب والذرائع الموصلة للربا، والتشديد في شأن الربا قليله وكثيره. نعم. أحسنتم، بارك الله فيكم يا شيخ. أيها الأخوة المشاهدون، فاصل قصير ثم نعود إليكم. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. حلية طالب العلم،

سعد وعمار يوم بدر فجاء بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء. طيب يكفي إلى هنا. إذن القسم الأول شركة العنان بكسر العين، وسميت بهذا الاسم لتساوي الشركين في المال والتصرف كالفارسين، إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير فكان عنان فرسيهما سواء، فأخذت من هذا الاسم من عنان الفرس نظرا لتساوي الشريكين، هذا معناها في اللغة. معناها في الاصطلاح كما عرفها المؤلف أن يشتركا بماليهما وبدنيهما، هذا تعريف جيد منه أنه مختصر، يشتركا بماليهما وبدنيهما يعني يكون من كل منهما مال وعمل. نوضح هذا بمثال. اشترك اثنان مثلا في فتح محل لبيع الخضار والفواكه، وكل منهما مالا، ولنقل كم شيخ طارق؟ أنا المساعر يا شيخ 20,000 مثلا، 20,000 كل منهما دفع 20,000 ريال، واتفق على أن يعمل بأنفسهما في هذا المحل، فأحدهم يعمل في النهار مثلا والآخر في الليل، فهذا يعتبر نوع من الشركات، اسمه يسمى عند الفقهاء بشركة العنان، فاشترك في المال وفي العمل. هذا هو القسم الأول من أقسام الشركة، شركة العنان، وهي كل أنواع الشركة سنذكرها كلها جائزة. النوع الثاني الذي ذكره المؤلف قال وشركة الوجوه، وهي أن يشتركا فيما يشتريان بجاههما، اثنان ليس عندهما مال لكن لهما جاه عند الناس، محل ثقة وأمانة، اتفق على الاشتراك في محل وعلى أن يقترض أو يشتري مثلا بأجل في ذممهما ويشتركان في هذا المحل، فهذه تسمى عند العلماء بشركة الوجوه، فهي أن يشتركا فيما يشتريان بجاههما يعني بما لهما من الجاه والثقة والأمانة عند الناس. النوع الثالث من الشركة شركة المضاربة، شركة المضاربة، قد عرف المؤلف بقوله هي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه، مثلا رجل عنده مال، نقول مثلا عنده 100,000 ريال، وقال بدل ما تكون 100,000 ريال عندي هذه أعطيها من يشغلها ويكون الربح بيننا، فأتى لإنسان وقال خذ يا فلان هذه 100,000 ريال أريد منك أن تتجر فيها والربح بيننا أنصاف، لك النصف ولي النصف، أو مثلا لك 3/4 الربح ولي الربع، أو العكس لي 3/4 الربح ولك الربع، المهم أن الربح على حسب ما يتفقان عليه، هذه تسمى مضاربة. وعلى ذلك يمكن تكييف الصناديق الاستثمارية في البنوك على أنها مضاربة. لماذا؟ لأنك تعطي البنك مبلغا من المال وتطلب منهم أن يستثمروه، يستثمروا لك في الأسهم مثلا، يستثمروا لك في أي مجال من مجالات الاستثمار، والبنك إما أن تعطيه أجرة مقطوعة مقابل أتعابه وإما نسبة من الربح، فإن أعطيتهم نسبة من الربح فهذا ماذا نسميه؟ شركة مضاربة بينك وبين البنك. أما أن أعطيت أجرة مقطوعة فهذه وكالة بأجر، وعلى كلا التقديرين سواء قلنا إنها وكالة بأجر أو مضاربة فهي جائزة. فالأصل في الصناديق الاستثمارية الجواز، لكن المشكلة الآن أن معظم الصناديق الاستثمارية أنها لا تخلو من محاذير شرعية، وإلا الأصل فيها الجواز، لو أنها سلمت من المحاذير الشرعية لكان فيها خير كثير للناس، صحيح فيها نفع للناس ونفع للبنوك، لكن الإشكال أن معظم الصناديق الاستثمارية لا تخلو من محاذير شرعية، وإن كان ولله الحمد وجد في الآونة الأخيرة صناديق استثمارية يعني قد سلمت في الجملة من المحاذير الشرعية. القسم الرابع شركة الأبدان، وقد عرفه المؤلف بقوله وهي أن يشترك فيما يكسبان بأبدانهما من المباح إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد ونحوه. يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما. أنا الآن سأذكر مثالا وأطلب منكم تذكروا لي مثالا آخر. مثلا اشترك اثنان في محل نجارة يعملان فيه، وما يأتيهما من مكسب يكون بينهما أنصاف، فهما يعملان في هذا المحل، محل نجارة في جميع الأعمال المتعلقة بالنجارة، وما يأتيهما من مكسب يشتركان فيه، يشتركان فيه، إما مثلا يكون الربح بينهما أنصاف، أو مثلا يكون لأحدهما أكثر من الآخر، لأن أحيانا يكون أحدهما يسمونه معلم، ها يكون ربحه أكثر من الآخر الذي يتعلم، لا مانع من هذا، لا مانع من هذا. طيب أنا أريد منكم الآن تعطوني مثال آخر لشركة أبدان. نعم الاسم عبد الرحمن السليمان. نعم. مثلا ذهب اثنان للصيد. نعم. واشتركا يعني اللي يصيدون يصير بينهم أنصاف. نعم أحسنت. اثنان ذهبا للصيد وقال ما نصيده نجمعه جميعا ونبيعه ويكون الربح بيننا أنصاف، هذا يسمى شركة أبدان. يمكن أحدهما يصطاد والآخر ما يصطاد شيء، ومع ذلك يقتسمان الربح، هذا لا مانع منه، وهذا يسمى شركة أبدان. هذه أقسام الشركة عند الفقهاء. المؤلف رحمه الله استدل للقسم الأخير، قال لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء. ولكن هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه والنسائي كذلك، لكنه روي من طريق أبي عبيدة عن أبي عن ابن مسعود، وقيل أنه لم يسمع منه فيكون ضعيفا لانقطاعه. لكن حتى لو لم يصح هذا الحديث فهناك يعني عمومات الأدلة تدل على جواز شركة الأبدان. فكل هذه الأنواع الأربعة من أنواع الشركة كلها جائزة، الأصل فيها الجواز، الأصل فيها الجواز، والأصل في باب الشركة الجواز، هذا هو الأصل. وأما الحديث ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خانه خرجت من بينه، وحديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح. لكن كما ذكرت الأصل في الشركة هو الجواز، والأصل في هذه الأنواع الأربعة كلها الجواز والإباحة. هل لدينا عندنا اتصال يا شيخ؟ طيب إذن لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونظرا لأهمية المسائل المتعلقة بالشركة فبقية المسائل سوف نرجوها للدرس القادم، سنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن القواعد والأحكام في باب الشركات، وهي مسائل وقواعد مهمة جدا، ولذلك نرجئها ونخصص لها الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أحسنت يا شيخ. الاتصال الأخت مها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ الله يجزاك خير، يعني أسأل كيف نعرف الشركات المباحة التي ليس فيها ربا نهائيا ومع من الشركات الأخرى؟ غير كده الله يجزاك خير يا شيخ، يعني الدرس الله يجزيك العافية يعني فهمنا واستوعبنا يعني من طريقة شرحك يعني هادئة وضربت الأمثلة الله يجزاك خير، فنتمنى يعني أن الدروس تستمر بهذه الطريقة وإن طالت حتى نستفيد الله يجزاك خير. نعم. طيب جزاك الله خير. ياكم الله. ألنا نجيب على هذا السؤال يا شيخ؟ نعم. هي تسأل الأخت تقول كيف نعرف أن الشركة أنها سليمة من المحاذير الشرعية، كيف نعرف هذا؟ الحقيقة هذا السؤال جيد، يمكن معرفة هذا بالوقوف على أعمال الشركة، لكن في الوقت الحاضر هذا صعب، صعب جدا أن الإنسان يذهب ويقف على جميع أعمال الشركة خاصة الشركات الكبيرة والضخمة. حتى لو يخصص لها من الدولة يا شيخ من يقوم بهذا الرقابة مثل الشرعية؟ نعم نعم أنا سأبين هذا. طيب. أقول يعني معرفة جميع أعمال الشركة هذا صعب جدا، لكن هناك القوائم المالية لكل شركة تفصح فيها الشركات عن أعمالها في الجملة، الذي يقوم بإجراء هذه القوائم المالية محاسبون قانونيون مستقلون، يعني لا يتبعون الشركة. جميل. حتى يعني يضمن الحيادية في هذا. وفي الغالب أنه يتم الإفصاح عن أبرز أعمال الشركة، وإذا كانت الشركة تتعامل بالربا إقراضا أو اقتراضا فتظهر يعني هذه في القوائم المالية. ولذلك يعني العلماء المعاصرين الآن ليس أمامهم للحكم على هذه الشركات إلا هذه القوائم المالية، يعني ما عندهم مصدر آخر إلا القوائم المالية التي تخرج. ولذلك تصنيف بعض إخواني للشركات بأن بعضها أنها خلت قوائمها المالية، أول كانت يسميها بعض الإخوة النقية والمختلطة، والأقرب أن نقول التي خلت قوائمها المالية من التعاملات المحرمة، أو التي اشتملت قوائمها المالية على بعض التعاملات المحرمة. فليس أمامنا نحن الآن إلا القوائم المالية. أحسن. نعم. اتصال آخر، تفضل. اتصال الأخوان في الكنترول، كم معنا اتصال؟ على بال ما يأتينا اتصال يا شيخ نجيب على. طيب هنا الأخوة إذا كان عندهم أسئلة أو نبدأ بما عندك اللي تراه. نعم، مجموعة من الأسئلة، تفضل يا شباب. في أحد عنده السؤال؟ طيب تفضل. طيب الآن عندنا أم عبد الرحمن من السعودية، الحقيقة لديها مجموعة من الأسئلة يا شيخ، وهي تصب في هذه معمة الشركات. العلماء المجزين للشركات يا شيخ المختلطة يحددون نسبة معينة، والمعلوم أن الربا قليله حرام وكثيره حرام، فما وجه التعيين؟ أيضا ما أدلتهم؟ هل الشيخ ابن عثيمين أفتى بالجواز على إطلاقه أم لضرورة أو لسبب آخر؟ وما هي فتواه الأخرى؟ نعم. هو صحيح الربا قليله وكثيره حرام، لكن كما ذكرت في أول الدرس قبل سنوات لا يكاد يوجد ولا شركة واحدة ما تتعامل بالربا. فنظر هؤلاء العلماء وقالوا أن الشركات المساهمة تقوم بأعمال ضخمة في المجتمع، أعمال كبيرة كما بينا، كيف نحرم الناس من هذه الشركات، نحرم الأمة من هذه الشركات وهي تقوم بأعمال كبيرة وأعمال ضخمة؟ ثم قال لو قلنا بمنع الدخول في هذه الشركات لربما يحصل على الناس ضرر. شركات تقوم بأعمال مهمة في حياة الناس، كهرباء واتصالات وإسمنت ومواد غذائية، هذه كلها من الضروريات وربما من الحاجيات. نظروا هذه النظرة واستدلوا كما ذكرنا في الدرس بقواعد عامة، مثل قاعدة إذا اختلط الحلال بالحرام فالحكم الأكثر للأكثر حكم الكل، التابع ونحو ذلك من القواعد. وهذه قواعد الحقيقة وإن كانت صحيحة إلا أنها لا تنطبق على مسألتنا. لماذا؟ لأنه في الشركات المساهمة عندنا أمران، مال وعمل، ليست المسألة مسألة اختلاط مال حلال مال حرام. لو كانت المسألة اختلاط مال حلال من حرام نعم الحكم الأكثر وهو الحلال، لكن المسألة الآن اختلاط عندنا مال وعمل. هذه القواعد إنما تنطبق على ما إذا أردنا نتعامل مع إنسان أمواله مختلطة، إنسان يتعامل بالحرام يجوز أن نتعامل معه، نبيع ونشتري ونقبل دعوته وكذلك هبته، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع اليهود وهم أكل السحت ومع ذلك قبل دعوتهم وليمتهم وأكل من الشاة وكانوا قد سموها. فهذا في إنسان اختلط ماله الحلال بماله الحرام. لكن الشركات المساهمة ليست المسألة مسألة اختلاط مال حلال مال حرام، لكن فيها مال وفيها عمل. الإشكال الآن في هذا العمل، الآن الإقرار والاقتراض الربوي ينسب لمن؟ ينسب لمن؟ إن قلت أنه ينسب لمجلس الإدارة فقط، طيب مجلس الإدارة الآن يعمل بأجرة، كيف تنسب هذا العمل للمجلس فقط؟ والمساهمون لماذا نبرئ ساحتهم؟ فإن قلت المساهمون، وهذا يقول أصحاب هذا القول، يقولون لا حول لهم ولا قوة، مساكين ما لهم حول ولا قوة. نقول لا، من الذي أجبرهم حتى يدخلوا؟ من الذي أجبرهم؟ حتى في ساعة من أمرك إذا كنت لا تستطيع أن تغير من واقع هذه الشركة فأنت في ساعة من أمرك، لماذا تدخل فيها؟ وأما الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فلا شك أنه إمام من الأئمة في هذا الزمان، ولكنه يبقى مجتهدا رحمه الله، مجتهدا وليس بمعصوم، وعلى أن بعض الطلاب نقلوا عنه فتوى أخرى بالتحريم. أحسنتم يا شيخ. كذلك لدينا اتصال أخت أفراح. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. يا شيخ أحسن الله إليك، ما حكم قبول من أهدى لي مالا وهو مساهم في شركات مختلطة أو رد لي قرضا، هل يجوز لي أخذه؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم إنه أجبنا قبل قليل لكن لا بأس أن نعيد الإجابة بشكل سريع الشيخ. نقول لا, لا, لا حرج في هذا إذا كان الإنسان أمواله مختلطة كما ذكرت أخت السائلة، إنسان أمواله مختلطة حلال ما حرام، يجوز أن تقبل دعوة وهدية، وإذا أهدى لك شيئا، إذا أقرضك، إذا باعك أو اشترى منك، كل هذه يجوز لك أن تتعامل معه، وليس هذا بأسوأ من اليهود الذين وصفهم الله بأنهم كانوا السحت. نعم. ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل معهم، وتوفي ودرعه مرهون عند يهودي. ولذلك بعض الناس مثلا يتحرج من من من والده، يقول والدي يتعامل بالربا، فهل يجوز أن أبقى عنده؟ نقول نعم لا حرج، تبقى عنده وتأكل في بيته وتطعم من مطعمه، لا حرج في هذا، لأن غاية ما في الأمر أن ماله مختلط، ويجوز التعامل مع المال المختلط، ويجوز الأكل من مأدبته، ويجوز قبول دعوته، كل هذا لا بأس به، لأنه كما ذكرنا لا يكون أسوأ من اليهود الذين كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل معهم. بارك الله فيكم، أحسنتم يا شيخ. بالنسبة للزكوات يا شيخ، يسألون هل الشركات تزكي ما تأخذ من رأس المال أم أنها لا تزكي ويزكي صاحب الأسهم؟ نعم هذا سؤال جيد، يكثر السؤال عنه. الأسهم كيف تزكى؟ نقول لا يخلو أن يكون المساهم إما مستثمرا أو متاجرا، الذي يسميه الناس مضاربا. ما معنى مستثمر؟ نعم، يشتري بالأسهم ويخليها ويأخذ الأرباح كل سنة. نعم، هذا إنسان عنده أسهم اكتتب مثلا في شركة، أو اشترى أسهم شركة وأوقعها عنده لكي يستفيد من غلتها، يستفيد من أرباحها، ولم يقصد البيع والشراء فيها، هذا يسمى مستثمر. المضارب أو المتاجر يسميه الناس مضاربا، لكن لا بأس نسميه مضاربا، وإن كانت المضاربة لا هي نوع من الشركات، لكن هي متاجرة فلا مشحة في الاصطلاح. المتاجر أو المضارب هو الذي يبيع ويشتري في الأسهم. فنقول إذا كان الإنسان مضاربا يعني متاجرا يبيع ويشتري في الأسهم، فهذه الأسهم عروض تجارة لا بد أن يزكيها، بغض النظر عن زكاة الشركات لا بد أن يزكيها، وذلك بأن يقيمها عند تمام الحول. لاحظ، عند تمام الحول. فمثلا لو أنه دخل في الأسهم بمئة ألف، لكن عند تمام الحول ها زادت ولا نقصت؟ الآن نقصت فأصبحت مثلا قيمتها 70,000، فإنه يزكي 70. نعم. لو كان العكس، دخل 100,000 عند تمام الحول أصبحت 120، يزكي 120. هذا بالنسبة للمتاجر الذي يسميه الناس المضارب. أما المستثمر الذي فقط يريد الاستفادة من أرباحها، فإن كانت الشركة تزكي فتكفي زكاة الشركة، والشركات عندنا في المملكة ملزمة بدفع الزكوات إلى مصلحة الزكاة والدخل. وحينئذ نقول من كان مستثمرا قصده الاستفادة من الأرباح فقط فتكفي زكاة الشركة، وهذا عندنا في المملكة فقط. أما الإخوة من خارج المملكة فمعظم الشركات لا تخرج الزكاة، وكان بعضها قد تزكي لكن معظمها لا تخرج الزكاة. ولهذا فالمستثمر إذا كانت الشركة لا تزكي يزكي الوعاء الزكوي فقط، الوعاء الزكوي. مرادنا بالوعاء الزكوي يعني ما تجب فيه الزكاة من موجودات الشركة، لأن الشركة ليست كلها تجب فيها الزكاة، الأصول لا تجب فيها الزكاة، إنما تجب في ما يعد للبيع. فيزكي الوعاء الزكوي، والوعاء الزكوي مقداره ينبغي أن تفصح عنه الشركة وتبينه للمساهمين. فلكن الإخوة المساهمين في شركات مساهمة في المملكة، نقول إذا كانوا مستثمرين فتكفي زكوات الشركات ولا يلزمون بأن يخرجوا الزكاة ما داموا مستثمرين. أحسنتم يا شيخ. وصلنا لنهاية البرنامج، ولكن نريد منك عرض السؤالين بشكل سريع. نعم، نحن سؤالين مراجعة. سؤالين. السؤال الأول أذكر أقوال العلماء في حكم الدخول في الشركات المختلطة مع بيان وجهة كل قول باختصار والقول الراجح. أحسنت. السؤال الثاني ما المراد بشركة العنان وشركة الوجوه؟ ما المراد بشركة العنان وشركة الوجوه؟ نعم. أحسنتم بارك الله فيكم وفي علمكم يا شيخ، ونستودع الله المشاهدين الكرام بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المشاهدون نستودعكم الله وإلى الدرس القادم بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلمون.